جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سائل يقول: هل القاتل يشارك العاقل في الدية أم أنهم هم الذين يستقلون بها؟ هم يستقلون بها لأنها حق عليهم، فالنصوص التي وردت أن العاقل هم الذين يتحملون عنه من أجل أن يأخذوا على أيدي سفهائهم وحمقاهم، ومن أجل إيجاد الصلة والترابط بين القبيلة وبين الأقارب. ولذلك إذا صارت الدية قليلة أقل من ثلث الدية يتحملها هو بنفسه. يقول السائل: ما يرى الآن من قتل بعض من تفجير الإنسان نفسه أمام مجموعة من الكفار، هل يدخل في هذا الباب باب الانتحار؟ هذه الله أعلم، ما أدري والله، أنا ما أستطيع أن أقول بها شيء، أقول الله أعلم، الله أعلم بقصده بنيته وما حصل، ما ندري عن نياتهم وما في نفوسهم، وأمور هذه حدثت جديدة، وأنا لست من أهل العلم ولا أستطيع أن أقول فيها شيء، الله أعلم. نعم. يقول السائل: إذا نكه أحد أخته من الرضاعة بغير علم ثم بعد الوطء عرف ذلك وفسخ النكاح، هل يرد عليه إليه المهر؟ أولا أن النكاح من يوم علم فهو منفسخ، لأنه أصله ما وقع، فهذا وطء شبهة، وما دام أنه حصل منه مواقعتها فما أخذت من المهر فهو حقها بما استحل من فرجها، كما قال عليه الصلاة والسلام بالملاعنة لما تلاعنوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: مالي يا رسول الله؟ قال: مالك لا مال لك، إن كنت قد صدقت عليه فبما استحللت من فرجه، وإن كنت قد كذبت فهو أبعد عليك منها. فهذه والله أعلم أنها تستحقه، لأن المهر يستقر بالدخول، وقد حصل الدخول فهو من حقها، والله أعلم. يقول السائل: أنه أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فبعد أن صلى ركعتين جلس للتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ناسيا، ثم تذكر فقام للركعة الثالثة، هل له أن يسجد للسهو؟ صلى ركعتين، يعني بعد ما سلم الإمام قام وصلى ركعة كملت له ركعتين. إذا كان أنه لما سلم الإمام قام وصلى ركعة ثم جلس وقرأ التشهد ثم قام وأدى الثالثة ثم تشهد وسلم، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. إذا كان قصده دعا يعني أنه أطال التشهد، هذا ما يمنع، ما في بأس، المهم أنه قام وصلى الثالثة أيضا قبل أن يسلم، ما نسي أنه أطال التشهد إذا كان هذا قصده، ثم قام وأتى بالثالثة ثم تشهد وسلم، هذا طيب. أطال التشهد ودعا، ما يخالف. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.